بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تقدم أمثال القرآن. مثال اليوم هو من سورة الروم، قول ربنا تبارك وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ضرب الله تبارك وتعالى لكم أيها المشركون مثلا من أنفسكم، تعاينونه بنفسكم وترونه رأي العين، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، هل لكم من عبيدكم وإمائكم وجواريكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، هل تشاركونهم في مأكلكم ومشربكم ومطعمكم وأملاككم وأراضيكم وريعكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، تتساوون في هذا المال، تأتي بعبدك أو بغلامك أو بجاريتك فتقول لها: لك نصف ما أملك، لك كل التصرف كما لي نفس التصرف، تأمر وتنهى وتتصرف وتقود؟ بالطبع لا، فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كما يخاف المخلوق من شريكه المخلوق، يخاف على ماله ويخاف على ما يملك، لا يخاف طبعا من العبد لأنه لا يملك شيئا. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. إذا كنتم لا تساوون عبيدكم معكم في أموالكم وفي أملاككم وفي أرزاقكم، فكيف تسوون رب العباد جل وعلا بمخلوقيه؟ كيف تجعلوا من عبيده شركاء له؟ كيف تجعلوا من عبيده أندادا له؟ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، إنما هو اتباع الهوى، فمن يهدي من أضل الله، وما لهم من ناصرين. فمن يهدي من أراد له الضلالة، يهدي من يشاء سبحانه ويضل من يشاء، وما لهم من ناصرين. نزلت هذه الآيات لما كان المشركون في الجاهلية يلبون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعلمون أنه لا يملك، يعلمون أنه ليس بإله، لكن قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم معترفون أن معبوداتهم من دون الله من أصنام وأنداد مملوكون لله جل وعلا. سبحان الله. ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم، في حين أنهم يأنفون أن يتخذوهم الإناث. يقول الله جل وعلا فيهم في كتابه: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. إذا بشر بالأنثى يسود وجهه، لكنه جعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا رغم أنهم لم يشهدوا خلقهم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.